السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فيه عم لي ارتكب له حادث مروري وتوفي فيه شخص، وصار يعني مقرر عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصوم. يعني مثل ما العتق. إيه هو يبغى يعتق يعني. يشتغل أنا ولا بنشتري. إيه ما طبعًا يدري ونص. من الكتاب. ثابت من نص الكتاب. إيه. إن كنت إنه يريد للعت. إيه. حط عنوان واضح ولا تلفون. ونخبره إن شاء الله. لا طيب نص سماحة الوالد نصف مثلًا ولا كامل الدية مثلًا. لا كامل الدية كامل. ونصف عليه الخطأ نصف. نصف الدية. نصف الكفارة كاملة. نصف الكفارة. كم كفارة كاملة. لا واحد لا كفارة. هم اديها انصاف، اديها انصاف بينه وبين الشخص الاخر. الشخص توفي ايوه اديها انصاف ما عليه الا بس الكفاره كامله عتق رقبه كامله. فان عجز يصوم شهرين متتابعين. ما مريض ما يقدر يصوم بعد ما يشفيه الله. جزاك الله خير. شكرا. بعد ما يشفيه. بالنسبة لموضوع التقسيط، لحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السياره ب 100,000 لو خليتها على سنة واحدة نأخذ منك 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات 100. لابد من جزم. لابد من جزم. أي ما يصح هكذا. أي لابد جزم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بأس، يبيع إياه كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا. هما ثم هو فيت كذا كذا هو فيت كذا لا ما يصح. يعني إذا قال على السنة نسبة معينة. لابد من جزم. كيف يعني الجزم عبد العزيز؟ كيف يعني الجزم؟ 40,000 كل سنة 10,000 جزما. أي يعني ما يقسم. أو 50,000 كل سنة 10,000 أو 60,000 كل سنة 10,000 أو كل سنة 5,000. طيب الشيخ عبد العزيز، معظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة، يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. المقصود بس يتفقون على شيء معلوم، هذا المقصود. نعم. يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. أي نعم. جزاك الله. سؤال الشيخ. السلام عليكم. السلام. أهلاً. عندي شايب الله يحفظك. هي. متزوج على خالتي قبل طبعا اجي انا اتزوج والدتي. جانا تزوج خالتي ابوك اسمه ابوك تزوج خالتك ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل ياخذ امي. وخالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت، هو قال بنشتري بيت واشترته خالتي وهي كلهم نصيفه البيت والارض كلهم متشاركين فيها. قالت هي بسب حقي للصالح من عيالي خالتي. عيالها من؟ عيالها اثنين. من أبيك؟ من أبي. من أبوي. وقالت بسبلها للصالح من عيالي. وش اسمه أرد الله أنها توفت. واسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها وقف يعني. وتوفت خالتي. يوم توفت باع الشايب، ضاعت الورقة وكذا، باع البيت. يوم باع البيت باعه ب40,000. وما ادري وش يسوي الحين الشايب، ما ادري وش يسوي. مات هو؟ لا ما مات، باع سباله. ما يجوز له يشتري سبالة بداله. يشتري بنفسه. من 40,000 او اكثر منها. لا ال 40,000 هي هو بالله نصها. لا نصها هو ما سب حقها. يشتري ب20 او اكثر. بس ما تجيب بيت. اللي ما تجيب بيت. دكان نص بيت ربع بيت. لو ارض عاديه ولا مسجد ولا يجوز؟ لا ربع بيت نص بيت يشترك مع احد. لو يسع بها المسلمين ما يجوز يا شيخ. لو يسع بها على ما قالت هي لا يغير البيت يعني لا يغير شيء. جزاك الله خير.